الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. قال رحمه الله بعد أن بينا مسألة هذه الكرامة، وذكرنا بأن هذه الكرامة حتى يقبلها أحد لابد من شرطين: صحة الخبر وصحة المعتقد. وهنا كلمة لشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفرقان، قال: افهم الكلام. قال: إن نفسك، نفس الإنسان، إن نفسك تحب منك الكرامة، وإن الله يريد منك الاستقامة، فإن استقام العبد لكانت الاستقامة من الله أعظم كرامة. يعني النفس بتحب إن يكون يخش محل مثلا النور مقفول، يخش يلاقي النور جه، يقول له: كرامتك يا عم الشيخ، كراماتك، كراماتك يا شيخ عمرو. صح كده؟ راح عند الشيخ ايمن، الشارع مظلم والبيت مظلم ومش عارف ايه، اول ما بيقول له اطلع، النور طلع، النور جه، يقول له: كراماتك يا فضيلة الشيخ. فهو يحب كده. واحد دخل الجهل، الناس من الناس اليوم، واحد دخل عند واحد في محل، فاول ما دخل عنده وما باعش بشلم من الصبح، دخل عنده لقى ايه؟ الزباين ايه؟ طوابير. يقول له: خليك قاعد بقى، خليك قاعد، ده انا من الصبح ما بعتش، دخلت من هنا الزباين جت من هنا. قال له: يعني هو كانه هو اللي جاب الرزق يعني؟ ما تفهم. فاللي بيقول له اقعد، فالشيخ بقى يحب بقى يتقال له بقى الكلام ده، فاهمني؟ ده طبعا يعد من العبد اذا اعجب بذلك، اذا اعجب به، ده شرك من النفس، هذا شرك، نسأل الله السلامه والعافيه. لذلك فرق بين الرياء والعجب. الرياء شرك والعجب شرك، لكن الرياء شرك الناس في العمل، ان بيعمل بيحج وبيعتمر وبيتصدق عشان الناس تقول، ده رياء محبط للعمل. العجب شرك النفس في العمل، انه لما بيعجب كانه هو اللي ايه جاب بقى لفلان الرزق ده، وهو اللي جاب النور، وهو الكلام ده كله. والعكس بالعكس، الدنيا منوره وزي الفل وكويس، دخل الشيخ ايمن الدنيا ضلمت، يقول له: الخير على قديم الوردين. المصريين بيقولوا كده، وده حرام، لان ده شؤم وده طيره، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: الطيره تشرك. لان هو لا يقدر، اللي دخل عندك والنور قطع، ده لا يقدر ان يعمل حاجه. هو دخل من هنا ومش عارف حصل ايه، يقول له: الخير على هدوم الوردين. لا، هو لا يملك شيء، مفهوم؟ فده من الشؤم، نسال الله السلامه والعافيه، والمساله فيها بحث. لكن الشاهد هنا ايه؟ إن أعظم الكرامة من الله إن العبد يستقيم على دينه، يعني في ظل الفتن اللي أنت عايش فيها دي، ومحافظ على صلاة الفجر وحافظ على صلاتك، دي أعظم كرامة من الله لك في زمن الفتن اللي أنت عايش فيه ده، وبعيد عن الفتن وبعيد عن البنات وبعيد عن القرف وبعيد عن الكلام ده كله والمخدرات ومش عارف إيه والحاجات دي في الهواء، يعني يستطيع يعملها بكل سهولة وبعيد عنها وربنا أبعده عنها، دي أعظم كرامة. لذلك إيه؟ وربك يريد منك الاستقامة، فإن استقام العبد فإن الاستقامة من الله أعظم كرامة. إن أنت تبقى ماشي كده في طريق الله عز وجل، طاعة أعملها، معصية أبتعد عنها، ماليش دعوة بكذا ولا بكذا، في أوامر لله أستجيب لها، في نواهي أبتعد عنها، دي أعظم منا من الله بالعبد. أنت مش عايز حاجة تاني، لأن إيه أعظم حاجة؟ رضا ربك عنك، هذا أعظم شيء. فكون العبد في وسط الفتن دي والله ينجيه، دي أعظم كرامة من الله بالعبد. ثم بعد ذلك بيبين إن من أصول ما كان عليه النبي وأصحابه، ومن أصول من أراد أن يمضي على منهج أهل السنة، الأخلاق. فقال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. يعني ايه اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام؟ آثار جمع أثر، الأثر أي أحاديث النبي عليه السلام. يعني النبي عليه السلام قال ايه أو فعل ايه أو أقر ايه أو نهى عن ايه أو أمر بايه، دي اسمها آثار النبي عليه الصلاة والسلام. مش آثار النبي عليه السلام شوف العصاية بتاعته، شوف الطاقية اللي كان بيلبسها النبي عليه السلام، العمامة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. أي واحد يقول الكلام ده راجل كذاب، أي واحد يقول لك دي عصاية النبي محمد، ده السيف بتاع النبي عليه، بص قد ايه، دي العمامة بتاعت النبي عليه السلام، ده كذاب. لأنه لا يستطيع لما جانا يسأله سؤال واحد ايه الدليل على ان دي بتاعت النبي محمد، ما يعرفش يثبت، فده راجل كذاب عايز بس منها شهرة او عايز منها سبوبة فلوس، حاجة من الاتنين دول. لكن اي حد يجي يقول اصل ده الخشبة دي مش عارف العصاية دي مش عارف السيف دي العمامة دي كذب، كل ده كذب، ولا يستطيع احد انه يجيب دليل. ودي قاعدة لازم تمشي بيها في زمن الفتن، انه ليس كل ما يقال يكون صحيحا، مش اي حاجة تسمعها تبقى صح، واي خبر تسمعه يبقى صح، جه في الجورنال يبقى صح، الجورنال ده من صحيح البخاري يعني، اصل ده على تواصل شبكات التواصل الاجتماعي. هو التواصل الاجتماعي ده ايه يعني؟ منقول بالتواتر؟ ايه التواصل الاجتماعي ده؟ ما هو واحد طقت في دماغه حاجة الصبح قام من النوم راح كاتب خبر راح مشيره المليون واحد، ايه المشكلة يعني؟ اكثر الامور دي كذب. فليس كل ما يقال صحيح، وليس كل ما يقال يصدق، ده أصل من الأصول إن العبد يتبع أثار النبي عليه الصلاة والسلام. أثاره يعني أوامره نواهيه، النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه قال إيه فعل إيه، وكل ده الصحابة نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا. باطنا وظاهرا يعني انت عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة، وعارف انه امر بطلب العلم، وعارف انه امر بالبعد عن كذا، وعارف انه امر بكذا ونهى عن كذا، انت مصدق ده وعارف ده كويس، ده باطنا. لكن ظاهرا مش شايفينه عليك. يعني مثلا واحد ما قابله لابس السلسلة ده، قل له طيب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب للرجال، للرجال حرام، مين اللي قال كده؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب يعني الحديث صحيح يعني؟ صحيح. ثابت يعني؟ ثابت. طيب ماشي دعيلي، راح سايبني ماشي. يبقى صدق، هذا مصدق، لكن اتبع؟ لا ما اتبعش. الاصل انه يتبع باطن وظاهر. ما هو انت عارف انه وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وعارف ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بغض البصر، انت عارف ده كويس. حافظ الآية. امال بتبص على النسوان في الشارع ليه؟ ما هو ده نفاق، عدم العمل بالعلم نفاق، ده اسمه نفاق. لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى انا عارف ولا اطبق، ده نوع نوع نفاق. يبقى الأصل أنني أتبع أثار النبي عليه الصلاة والسلام باطن وظاهر. سمعت حاجة عرفت إنها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أسارع في الامتثال فيها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كده، أول الناس إن أنا أبتعد عنه. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع أصحابه ليه؟ لأن أولا ذكرنا أن الله أثنى على الصحابة، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار دول مين؟ الصحابة. قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى جعل اتباعهم ده أمر ومقياس للاتباع الصحيح، للاتباع الحق. لذلك لماذا الصحابة اتباعهم واجب؟ لأن عليهم نزل القرآن، ورأوا النبي وهو يطبق القرآن فعلا واعتقادا وأمرا ونهيا، وأعلم الناس بالرجل هم أصحابه. لذلك كل من يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا نفاق. وإحنا ذكرنا بأن سب الصحابة رضي الله عنهم ده كفر، لأن الصحابة هم الذين نقلوا القرآن وهم الذين نقلوا السنة. فمعنى أنك تقول أن الصحابة كذبة أو الصحابة مش عارف إيه أو إيه، يبقى أنت بتسب في القرآن. ما هو الطعن في الناقل طعن في المنقول. واحد بيقول لك أنا بعت لك فلان هيقول لك كلمتين، فأنت بتقول فلان ده أصلا راجل كذاب، يبقى هدي يقبل منه حاجة؟ لا. يبقى برضو طالما هو كذاب يبقى طعن في مين؟ في المنقول نفسه، في الكلام اللي هينقله. يبقى من طعن في الناقل فهو باللازم بيطعن في المنقول. يبقى اللي بيطعن في الصحابة بيطعن في القرآن وبيطعن في السنة، بل بيطعن في النبي محمد نفسه، لأن مين اللي مربيهم؟ انت عايز تسب راجل، ما انت بتسب ابنه، تقول له صور انت واد مش متربي، ابوه هيقول لك ايه؟ يقول لك مش عيب عليك انك تشتمني؟ انا مالي انا شتمتك؟ انا بقول لك، انا بقول لابنك انك مش متربي. طيب ما هو انت معنى كده انك شتمت ابيه، لان مين اللي مربيه؟ الوالد. فانت لما شتمت الابن كانك شتمت، تقول له مثلا تربيتك كذا، اصل انت ولد كذا، اصل انت مش عارف ايه. الاب هيعتبر انها شتيمه ليه هو. يبقى ده طعن في مين؟ في الوالد. والنبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره قال لاصحابه، وهذا الحديث عند اصحاب السنن، قال: انما انا لكم بمنزله الوالد يعلمكم. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ يعلم. لذلك أيما إنسان يطعن في الناقل بيبقى طعن في مين؟ ما هو في المنقول، في المنقول نفسه. يبقى لما يجي يسب الصحابة يبقى ده بيسب في إيه؟ في القرآن والسنة والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى فهمت الموضوع أبعد من كده، إن يطلع أي واحد على قناة ويتكلم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حيث قال عليه الصلاة والسلام، أي في وصيته: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي. طب أنت تعرفها إزاي؟ لن تعرفها إلا إذا تعلمتها. يبقى ده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنت تتعلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ويؤثرون، أي يفضلون، كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، سموا أهل الكتاب والسنة لأنهم كل أمر يصدرون عنه إنما هو بدليل من القرآن، كل أمر يصدرون عنه إنما هو بكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي الناس عايز مثلا يتعامل مع زوجته إزاي، طب أكلمها إزاي، طب أقعد معها أقول لها إيه، طب مش عارف إيه، يقول له اقرأ الكتاب من الكاتب الفرنسي مش عارف مين شالوه، إيه الكتاب الفرنسي، يقول له عايز مش عارف تعمل كذا اقرأ، ويروح نقله على كاتب لواحد تعرفش بقى مسلم ولا كافر ولا فاسق، ويبدأ بقى يقرأ. عايز تتعلم تتحدث إزاي مع الناس، اقرأ اللي مش عارف إيه واسمع للدكتور الفلاني. عايز تتعلم المحاورة مع الناس، اقرأ وتعلم مش عارف إيه. عايز تتعلم الثقة في النفس، اقرأ وتعلم. عايز تتعلم أمال فين سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك جعل الناس هدي هؤلاء خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل أن هديه عليه الصلاة والسلام أن تتعامل به في كل هذه الأمور، كل هذه الأمور الأصل. فالبعد الناس دلوقتي اللي هي مسألة العلم بتاع الطاقة البشرية والتنمية البشرية مفهوم، وكأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا فيها طاقة بشرية ولا فيها تنمية بشرية. تنمية من النماء، أي ينمي شخصيته، ينمي أفكاره، ينمي كذا، ينمي كذا. هذه عندنا في ديننا، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، أكملت وأتممت. اليهودي لما جاء عمر بيقول له نزل عليكم آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيد، طب لخدنا عيد ليه؟ لأن ربنا قال أكملت وأتممت. يعني إيه أكملت وأتممت؟ يعني الدين ده كامل مش محتاج لرأي واحد إن يدخل لي رأيه، الدين ده كامل مش محتاج إن واحد يشغل لي عقله، الدين ده كامل مش محتاج إنك تدخل فيه حاجة أو تخرج منه حاجة، لأن لو عملت كده بقى الدين ناقص. هو ده معنى لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يبقى ما ينفعش انك تقول حاجة برأيك وطالما في الكتاب والسنة، ما ينفعش تقول والله اصل انا حابب كذا، اصل انا كاره كذا، اصل انا عامل كذا، وتستدل عليها. ما ينفعش، لان ديننا كامل، وإنما يؤتى هذه الأمور واحد يقول برأيه، واحد يقول مش عارف إيه، واحد يقول كذا، يؤتى من الجهل لأنه لا يدري. كلما كان العبد أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ابتعد عن مثل هذه الآراء. دلوقتي لتسمع في الدين 300 رأي ودقيقة فقهية ومش عارف في ساعة فقهية والشيخ الفلاني قال والشيخ العلاني قال، والناس يدوخون ما هو ده قال كذا وده قال كذا وده قال كذا، طب انا اتبع مين فيهم؟ لان الاراء دخلت، لكن الاصل ان تسال ما الذي قاله النبي في هذه المساله عليه الصلاه والسلام. قال لان الجماعه هي الاجتماع وضدها الفرقه، اذا سموا باهل السنه والجماعه لانهم مجتمعين على الكتاب والسنه، يمتثلون أوامره ويبتعدون عن نواهيه، ولا يلتزمون بأي فرقة ولا أي جماعة. لا نلتزم بجماعة تبليغ ولا جماعة إخوان ولا جماعة تكفير ولا جماعة ولا جماعة ولا جماعة، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه نحن مأمورون باتباع الأمر الأول ده، وكل الفرق والجماعات جاءت بعد ذلك. لذلك أيما جماعة لها أول، المؤسس بتاعها ده أسسها في سنة كذا، يبقى قبل كذا ما كانش موجود، صح كده؟ يبقى دي محدثة، يبقى دي من بنات أفكاره، يبقى الجماعة دي من بنات أفكاره. أنا مش مأمور باتباع الجماعة الفلانية ولا الفرقة الفلانية ولا، أنا غير مأمور، وإنما أنا مأمور باتباع ظاهرا وباطنا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وأي فرقة جاءت بعد ذلك، أي جماعة جاءت بعد ذلك جزما مخالفة لما كانوا عليه، واضح؟ جزما مخالفين لما كان عليه النبي وأصحابه. وهذا شيء بديهي جدا، إن أي جماعة لها أول، يقول لك مؤسسة أسسها مثلا من 100 سنة، من 120 سنة، من 150 سنة، طب قبل ما يأسسها فلان ها ما كانتش موجودة. يبقى الجماعة دي بتصدر عن مين؟ عن آراء مين؟ عن آراء صاحبها. الجماعة دي بتصدر عن أوامر مين؟ عن أوامر صاحبها. عن عقل مين؟ عن عقل صاحبها. لذلك أول ما تخالف صاحبها وأمرها ومرشدها يقول لك بره، أنت مش تبعنا. صح الكلام؟ افهم الأمور. يبقى أي جماعة لها أول. أما الأصل هنا اتباع ما كان عليه النبي وأصحابه، لأن ربنا أمرني بذلك ولم يأمرني بخلافه. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. يبقى أنا مأمور بإيه؟ باتباعهم هم، وأما دونهم مأمور بخلافهم. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أجهوا السابقون الأولون المهاجرين لآخره، ولا تتبعوا من دونه. الجماعات والفرق دي كلها من دونه؟ ردوا علي. ممكن أي واحد يناقشني، الجماعات دي كلها من دونه؟ آه من دونه، لأنها لا تصدر عما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنه. وإن كان الظاهر دين، لكن ليس كل ما يكون ظاهره دين أنه يكون حقا. مش كل حاجة أنت شايفها خير بدماغك يبقى صح. عشان تكون خير وتكون صح لازم يكون عليها دليل من الشرع. ومش كل حاجة أنت حبيبها تبقى خير، عشان تبقى خير لازم تكون من الشرع يقول لك ده فعلا خير، لأن أنت عبد قاصر والله يعلم من خلق. إذن من أصولهم أنهم لا ينتمون إلى جماعات ولا إلى فرق ولا إلى أحزاب. لا تبع جماعة كذا ولا تبع فرقة كذا ولا تبع حزب كذا ولا تبع كذا. عبد مؤمن، هو ده العبد أهو. أهو واحد بيصلي الصلوات في جماعة، بيصلي النوافل في رمضان، بيصوم معاه فلوس عليها زكاة بيخرجها، عليه حج او عمره بيروح، في امر لله بيمتثل، في نهي يبتعد عنه، في زي ده. احنا عايزين بقى مسلم زي ده كده. هل لازم عشان يكون مسلم يبقى لازم تحت جماعه؟ لا، مش لازم يكون تحت جماعه. ده لو دخل تحت الجماعه هيكون مخالف لما كان عليه الاوائل، لأن الله لم يأمرنا بذلك إلا باتباع ما كان عليه النبي ومحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فقط. وأما ما بعدهم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى لا تنتسب لأي جماعة. أنا هتبع الجماعة الفلانية أو هتبع الجماعة الفلانية أو هتبع الجماعة الفلانية. سؤال جميل، هل أمرك ربك باتباع هذه؟ الجواب لا، لم يأمرني ربي بذلك. فلماذا تتبعهم إذن؟ إذن ما عليك إلا صفة المسلم اللي احنا ذكرنا ده بس، ده يكون موجود. المسلمين كلهم ينبغي أن يكونوا هكذا، ولا يلتزم نفسه ويلزم نفسه بالدخول في فرقة أو جماعة. هذه جماعة محدثة أحدثت دين لنفسها، إلا أنشأها أحدث أصول لنفسه وأحدث دين لنفسه. والله عز وجل بيّن أن ديننا كامل وأن ديننا تام. يبقى من أراد أن يمضي على ما كان عليه النبي وأصحابه ليس له شأن بهذه الإيه؟ بهذه الجماعات. بيقول وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم أي أهل الحق، هؤلاء أهل السنة، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة اللي هي الكتاب السنة إجماع الصحابة، يزينون بها جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. يبقى أصحاب المنهج وأصحاب الحق وأصحاب السنة وما كان عليه النبي وأصحابه يسمع في الراديو واحد بيقول كلام ويقعد يهري ويرغي وما قالش عليه حديث واحد عن النبي عليه الصلاة، يبقى أنت ودانك نقادة، تفضل سامع كده هيقول ايه بقى، عمال يرغي ما جابش حديث عن النبي عليه الصلاة ولا عن آثار الصحابة رضي الله عنه، مفهوم؟ ده كلام رغي لا شأن لنا به. الأصل انك بتزن أقوال الناس بالموازين دي، كتاب السنة ما كان عليه الصحابة، ما دون ذلك الأصل أنني أدعه جانبا. انت عارف لو الناس تعاملوا بالمسألة دي بس لخف الخلاف جدا. يعني احنا قاعدين اهو كتير ما شاء الله، اتكلموا في الهندسة، هنتكلم في الهندسة، ايه رأيكم العمدان دي نخلي العمود ده هنا جنب الدكتور؟ يقول له لا، انا رأيي ان العمود ده نشيله اصلا ونخليها كده براح، ورأيي والتالت رأيه، كلنا هنتكلم في الهندسة واحنا اصلا اساتذة كلام. لا، محدش بيعمل كده. مين اللي بيتكلم في الهندسة؟ هو المهندس اللي يتكلم. هنتكلم واحد عيان يقول له بص ما عايزين يا جماعة دكتور، حدش يفتي، عايزين دكتور. هنتكلم مش عارف في ايه يا جماعة، اتكلموا في الدين بقى، نطرح مسألة في الدين، ايه رأيكم في المسألة الفلانية في الشرع؟ ها والله انا من رأيي، والتاني لا انا رأيي، والتالت والله انا سمعت، والرابع، هتلاقي الميت واحد بقى ميت قول في المسألة، صح؟ في الدين، ما هو الكلام في الدين حلو سهل، اي واحد يقول اي حاجة، حتى بقى هو اللي يجيب فلوس في القنوات. لكن الاصل لو جينا نقول يا جماعة احنا هنشترط شرط، اللي يتكلم يتكلم بنص ودليل، الموضوع هيخف ولا لا؟ هيخف كتير، هيخف كتير قوي، هتلاقي الموضوع قل جدا بدل الخلاف السائد بين الناس اليوم. يبقى الاصل ان تخلي ودانك نقادة، اما تيجي تسمع كلام ها هيقول اهو، هيقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام اهو ولا ما قالش، يبقى شكرا، قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه عليه الصلاة والسلام، يبقى الأصل خلاص، دون ذلك اركنه ارميه لا تأخذ به. يبقى الأصول دي انت بتوزن بها كل الايه، كل الكلام. بيقول والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح الذي هم الصحابة، لأن هذه الكلمة إذا أطلقت يراد بهم الصحابة رضي الله عنهم، إذ بعدهم كثر الاختلاف. طب احنا مش عايزين نخش في الاختلاف، احنا عايزين نشوف للما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. قال إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة، أمرا بمعروف بعلم وحل وأنا وحكمة. علم دي أركان الأمر معروف نعمهم، علم حلم أنا حكمة، علم إنه ينكر بعلم، مش ينكر عشان مش عاجبني. يعني يجي واحد يقول لك الكلام ده غلط، شكرا ليه؟ يقول لك مش عارف بس أنا شايفه غلط، صح كده؟ لا تنكر بإيه؟ بعلم. ده غلط. غلط ليه؟ لأنه مخالف لقول الله، مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي على العين والرأس. بعلم وحلم وأناه، لأن أنت ما تنتظرش أنك لما تنصح واحد أنه هو يستجيب ليك، فلازم الحلم بعدها والصبر والحكمة. الحكمة في الكلام نفسه، إن أنا عندي ولد أعرف إمتى أكلمه وإمتى أضربه، لأن ده من تغيير المنكر باليد. لكن واحد في الشارع أضربه؟ لا، ما ليش سلطة عليه، وإنما ليه اللسان نصيحة. والله يا فلان واحد واثنين وثلاث، قبل قبل، ما قبلش خلاص الحمد لله. لكن أنا في البيت ليه سلطتي، فأستطيع أن أغير بيدي. يبقى يجي هنا بقى حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع إلى آخر. يبقى هذه إيه؟ مراتب الحكمة. قد أغير بيدي فيما لي سلطة فيه. أنا صاحب مصنع، صاحب المحل ده، أعرف أغير بإيدي. الكلام ده غلط. لكن واحد صاحبي مثلا، أو واحد جاري، أو واحد كذا، ليس لي إلا النصيحة بالكلام. استجاب الحمد لله، ما استجاب خلاص أنت أجرت بكلامك. يبقى ده ضابط الأمر معروف والنهي عن المنكر اللي الناس مهولين فيها. يقول لك ده بيقول لك الأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني هيمسكوا عصية مثلا ويمشوا في الشارع يضربوا الناس، لأنه أراد أن يشوه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه إما ما فهم، وإما أنه فهم ولكن منافق يريد التشويه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم وأمر وبين، بين الحكمة. الحكمة في الكلام، الحكمة في المعاملة، إمتى أفعل وإمتى لا أفعل. هذا ضابط هذه القاعدة. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كان أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. على الجماعات أي على صلوات الجماعة وكل ما حث الشرع فيه على الاجتماع. لذلك قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابع. رأيت أخاك غاب ما صلاش، اتصل بيه وكلمه. ما صليتش ليه؟ ما جيتش ليه النهاردة؟ ما حضرش المجلس الدرس؟ ما حضرتش ليه؟ إيه اللي حصل؟ طب في إيه؟ طب أقدر أساعدك؟ طب أقدر أعمل حاجة؟ في أي حاجة أقدر أعملها؟ أي حاجة أقدر أقدمها؟ العبادة دي مش موجودة في الزمن ده إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ودور عليهم، إن ممكن واحد يغيب في المسجد وفي الصلاة ويموت ويدفن وما يسألش عنه وما يعرفوش، وما يعرفوش. زمن قطيعة الرحم، زمن قطيعة الصحبة. لذلك الصديق من الصدق، سمي الصديق صديقا من الصدق. يعني الصديق لابد أن يكون على شرط الصدق. إيه فينك؟ ما شفناكش النهارده في الدرس ليه؟ ما شفناكش في صلاه الفجر ليه؟ في حاجه؟ طب اقدر؟ لا والله اصل تعبان شويه. طب اقدر اعمل حاجه؟ طب نيجي نروح للدكتور. طب اعمل كذا. شفته فين ده؟ شفته فين امبارح؟ قابلته فين ده؟ لذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان. شفت الطوبه؟ شفت البنا بيحط الطوبه ازاي؟ شفت بيحط الطوبه ازاي؟ لطريقه في الوضع بحيث أنها تكون محكمة، يشد بعضه بعضا. تلاقي الطوبة يحطها بوضع كده ويحط عليها الأسمنت بوضع بحيث أن الطوبة دي تشد الايه؟ تشد الطوبة الثانية. وهكذا كلما رأيت أخاك غاب عن مجلس العلم، غاب عن الصلاة، غاب عن الشغل النهاردة، ما جاش، غاب عن مش عارف، ما شفتوش النهاردة، اتصل بيه واسأل عليه، وتنوي نية حسنة وتؤجر بالسؤال. ده من منهج، ده من منهج ايه؟ ما ده من منهج اهل السنة والجماعة، ده من منهج اهل السنة والجماعة. السؤال عن بعضنا البعض ده من منهج أهل السنة والجماعة سب البعض للبعض مش المنهج، قطيعة الرحم مش المنهج. لا، ابن تيمية وضع من اعتقاد أهل السنة المسألة دي، ده من منهج أهل السنة، ده لسه يحط الأخلاق. واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، المودة والمودة والرحمة، وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال لك النهاردة أنا والله تعبان، اتصل بيه، مالك في ايه تعبان، ايه عندك، ايه طيب، في اي خدمة اقدر اقدمها، طب في اي كذا، طب اجي لك دلوقتي، طيب مش عارف ايه. هذه الامور تراحم، تواد، تعاطف، ثلاث امور: عطف، ود، رحمة. واحدة في القلب الرحمة والود والعطف، ينبع عنهم امر الجوارح، الجوارح تطبق ان في تواد وفي رحمة وفي عطف. ده الميثاق الغليظ اللي بين الزوج والزوجة، قال الله عز وجل عنهم ايه؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. مع الاخ لاخيه مودة ورحمة وعطف، وعطف، لان المودة والرحمة مع الزوجين لانهم مع بعضهم البعض، لكن مع الاخوة ممكن يتباعدوا، فالعطف يأتي هنا، حتى العطف يفيد الجمع، اسمه حرف عطف، صحيح كده؟ يفيد الايه؟ يفيد الجمع. جاء محمد واحمد، يبقى افاد ايه؟ افاد الاجتماع، الجمع. فهنا بين الود والرحمة والايه؟ والعطف. نسأل الله ان يمن علينا بهم، وان يرزقنا من هما بهم، لأنهم أقل القليل في مثل هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق، ده من منهج السنة، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يبقى خلق وعمل حسن، عمل حسن يعني هذا العمل على السنة ومخلص فيه صاحبه، لأن ممكن يكون صاحبه الناس في مثل هذه المسألة أقسام: واحد صاحب خلق وعمل صالح وهو المراد، ده اللي احنا عايزينه، وواحد لا اخلاق ولا عمل، شر الناس، وواحد لا عنده اخلاق، يكلمك كده بحب وتواد ومش عارف ايه وبتاع، ازيك وعامل ايه وحبيبي والكلام ده، وهو رجل من اهل البدعة. او واحد يقول لك انا على كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح وما فيش عند اهله اخلاق، أربع أصناف. يا إما تلاقي واحد صاحب خلق وصاحب سنة وده المطلوب، يا إما لا صاحب سنة ولا خلق وده شر الناس، يا إما واحد مبتدع وعنده حسن خلق، يا إما واحد على سنة وعنده سوء خلق وده قدح في السنة. لذلك ابن تيمية جعل إيه؟ حسن الخلق فين؟ حطه في منهج أهل السنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: ومحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: ويندبون، أي يحسون، إلى أن تصل من قطعت. شوف حط في معتقد أهل السنة إيه؟ صلة الرحم، صلة الرحم، أخوك اللي بقالك كتير ما بتشوفوش ولا بتكلمه، أو أبوك أو أمك أو عمك أو خالك أو إلى آخره، ده من منهج السنة، ده من معتقد السنة. قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. قال: أن تصل من رحمك، أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، أخلاق والرفق بالمملوك. الرفق بالمملوك، خدها كده، الرفق باللي شغال معاك، لابد أن يكون هناك رفق في المعاملة، رفق في الكلام، رفق في الحوار، رفق في الأمور، في الوقفة، في الكلام، يكون هناك بيننا بينهم رفق، لا فرق بين هذا وذاك. قال: والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، تعدي الحدود، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة مجاوزة الحد، أن يستطيل على الناس باللسان أو باليد أو بما يستطيع أن يؤذي أحدا، هذا منهي عنه. ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها. شوف أنت دلوقتي الأخلاق، شوف الشباب، الشباب إيه؟ شوف الناس، الله السلام عليه، البنات والشباب، وانظر إلى الأخلاق المتدنية، النجوم، النجوم مين؟ الفنانين. بيعلموا الشباب إيه؟ ما بيعلموهم التفاهة وقلة الأدب والسفالة. هو أنت يعني في فيلم في السماء يعلمك سيرة عمر بن عبد العزيز يعني؟ هيعلمك إيه؟ وإما واحدة عريانة يجرأ بنات المسلمين على العري، وإما كلام سافل الأولاد يخرجوا من السماء يفضلوا يرددوه، وإما أن يشوف ده قاعد بيشرب شيشة فيقلده، وإما أن يشوف ده وكلام سافل وإجرام مثل هذه الأمور، شباب وبنات، حتى دمروا أخلاق المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. من أصحاب المعتقد، أصحاب منهج السنة، الأصل أن يطلبوا معالي الأمور ويكرهوا السفاسف هذه. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام. شفت الكلام؟ متبع مين يا سيدنا؟ الشيخ فلان، ولا الجماعة الفلانية، ولا الطريقة الفلانية؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بالشرط طريقتهم هي الإسلام. أنت تبع أنهي طريقة؟ طريقة إيه؟ الشاذلية ولا المحمدية ولا العبلية ولا الهلبية ولا طريقة إيه؟ طريقة الإسلام، من أمر أو نهي. هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي، اسمع بقى الكلام ده، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، هي الجماعة، سميت الجماعة ليه؟ لأنهم يجتمعون على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه الصحابة، بخلاف كده أخرج، شكرا، ما لناش دعوة. قال: وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. خد بالك من كلمة اليوم دي، يبقى من هم؟ الجماعة الناجون في الدنيا والقبر والآخرة، صلى الله يمن علينا. من هم؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابه. السؤال بقى، كلمة اليوم دي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهي جماعة؟ رد على شيخنا، أنهي جماعة؟ كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهي جماعة؟ ها؟ ما في جماعة. الجماعات دي توليد بشر، من بنات أفكار بشر. والعجب، العجاب، أن النبي أخبر أنها ستكون، بيقول هتيجي فرق وهتيجي جماعات، وما كانش في زمانه جماعات ولا فرق. يبقى وقع. وقع. طب لما وقع بقى انا اعمل ايه؟ انا عمل ايه؟ يبقى عليك انك تكون على ما كان عليه النبي واصحابه، وان تتبرأ من كل الجماعات. قال صار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن الشوب عن الشوائب هم اهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم اعلام الهدى علماء ومصابيح الدجى اولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الابدال جمع بدل، اي ان الله عز وجل اذا هلك عالم الله عز وجل يبدله بعالم، ولا يخلي الله عز وجل الارض من قائم بالحجة، لانه قال لا تزال طائفة على الحق حتى يأتي وعد الله او حتى يأتي امر الله وهم كذلك. الذين اجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الشيخ هنا نسأل الله أن يجعلنا منهم، آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، آمين، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، ونجعلها في ميزان حسنات الشيخ رحمة الله عليه، ويجزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله الخطبة الثانية من الشهر العربي من كل شهر هنا إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.